وأنه لمن ضره أقرب من من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. والنصارى السماء والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم صدق الله العظيم.